الاسم الأول عموم كامل, يعني العموم فيه كامل, وذلك مثل الجمع كقول الله عز وجل إن المسلمين والمسلمات إلى آخره. فالعموم في قوله إن المسلمين والمسلمات عموم كامل, لأن العموم وجد في اللفظ وكذلك أيضا وجد في المعنى. القسم الثاني عموم غير كامل, وذلك لأن العموم إنما وجد في اللفظ دون المعنى, وجد في الصورة دون المعنى. فقول الله عز وجل والسارق والسارقة إلى آخره, السارق العموم هنا في معناه ليس في لفظه. قال لك والباقي قاصر لوجوده فيه معنى لا صورة. قال المؤلف رحمه الله وأنكره قوم فيما فيه الألف واللام. لما تكلم المؤلف رحمه الله تعالى على صيغ العموم ذكر خلاف بعض الأصوليين في بعض صيغ العموم, فبعض الأصوليين خالف في بعض صيغ العموم. المخالفة الأولى قال أنكره قوم فيما فيه الألف واللام, وتقدم لنا أن من صيغ العموم الألف واللام الاستغراقية. والألف واللام تنقسم إلى أقسام, القسم الأول استغراقية وهذه تدل على العموم, القسم الأول الاستغراقية وهذه تدل على العموم, والقسم الثاني سبق لنا أن ضربنا لها أمثلة, والقسم الثاني التي للعهد, هذه إن كان المعهود عاما فهي عامة, وإن كان المعهود غير عام فإنها ليست عامة. مثال ذلك قول الله عز وجل وإذ قال ربك للملائكة ثم قال الله عز وجل فسجد الملائكة, فقوله فسجد الملائكة الألف واللام في الملائكة الثانية هذه للعهد, يعني الملائكة الذين خاطبهم الله عز وجل بالسجود. هذه الألف واللام وإن كانت للعهد فنقول بأنها للعموم لأن المعهود عام وهم الملائكة, وإن كانت الألف وإن كان المعهود خاصا فإنها لا تدل على العموم. ومن ذلك قول الله عز وجل إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. فقوله الرسول الألف واللام هنا للعهد لكنها لا تقتضي العموم لأن المعهود كان خاصا وليس عاما. والقسم الثالث التي لتعريف الجنس, التي لتعريف الجنس هذه لا تقتضي العموم, فمثلا تقول لبست الثوب إلى آخره, تزوجت النساء, هذا لا يقتضي أن تكون لبست جميع الثياب إلى آخره. فأل هنا التي لتعريف الجنس هذه لا تقتضي العموم, فقولك لبست الثوب يعني جنس الثياب, تزوجت النساء يعني جنس النساء إلى آخره, بدليل أن الإنسان لا يمكن أن يلبس جميع الثياب ولا يمكن أن يتزوج جميع النساء. ما فيه الألف واللام هذا يقول لك المؤلف رحمه الله أنكره قوم, وعلتهم في ذلك قالوا بأن المتيقن في مدخول الألف واللام الجنس الصادق لبعض الأفراد. يقولون المتيقن في مدخول الألف واللام الجنس الصادق لبعض الأفراد كقولك تزوجت النساء إلى آخره, فهذا لا يشمل جميع النساء. ونقول بأن الألف واللام هنا في قوله تزوجت النساء هذه تعريف الجنس يعني جنس النساء, يعني جنس النساء فلا تقتضي العموم. و نعم. فنقول بأنها بتعريف الجنس فلا تقتضي العموم, وإذا كانت كذلك فإنه لا يقتح في أن تكون الألف واللام من صيغ العموم. والنصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم دلت على أن الألف واللام الاستغراقية من صيغ العموم، ومن ذلك قول الله عز وجل وإذا الرسل أقتت، هذا يشمل جميع الرسل، ومن ذلك قول الله عز وجل إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين إلى آخره، هذا يشمل جميع التوابين وجميع المتطهرين، وكذلك أيضا قول الله عز وجل والله يحب المحسنين إلى آخره. قال وقوم، هذا الخلاف الثاني أو المخالفة الثانية في صيغ العموم. قال وقوم في الواحد المعرف خاصة كالسارق والسارقة. أيضا بعض الأصوليين خالف في الواحد المعرف، يعني في الواحد المعرف بالألف واللام خالف فيه، والعلة في ذلك كما تقدم من قولهم أن المتيقن في مدخول الألف واللام الجنس الصادق ببعض الأفراد، الجنس الصادق ببعض الأفراد، لكن نقول بأن هذا خاص بأي شيء؟ بالألف واللام التي لتعريف الجنس، وليس في الألف واللام الاستغراقية. فقولك الرجل خير من المرأة إلى آخره، الألف واللام هنا لتعريف الجنس، يعني جنس الرجل خير من جنس المرأة، وإن كان في النساء من هو خير من كثير من الرجال، لكن المقصود هنا يعني قولهم الصادق ببعض الأفراد، يعني أن متيقن في مدخولها الجنس الصادق ببعض الأفراد، نقول بأن هذا في الألف واللام التي لتعريف الجنس، أما الألف واللام التي للاستغراق فإنها تقتضي العموم. نعم. قال وبعض متأخر النحاة في النكرة في سياق النفي إلا مع من مظهرة، أيضا هذه المخالفة الثالثة فيما يتعلق بصيغ العموم. قال لك النكرة في سياق النفي، تقدم لنا أن النكرة في سياق النفي أنها تفيد العموم، وكذلك أيضا في سياق الشرط وفي سياق الاستفهام وفي سياق النهي إلى آخره، وضربنا لذلك أمثلة. النكرة في سياق النفي قال لك بعض متأخري النحاة قال بأنها لا تقتضي العموم، كما لو قلت ما جاءني رجل، ما جاءني رجل، قالوا بأن هذا لا يفيد العموم، إلا إذا وجد من الاستغراقية، كما لو قلت ما جاءني من رجل، ما جاءني من رجل، قالوا بأنه يفيد العموم. والصواب في ذلك أنها تفيد العموم. أعظم كلمة هي كلمة التوحيد، لا إله إلا الله، نعم لا إله إلا الله، هذه أعظم كلمة يتفوه بها الإنسان، ومع ذلك هي نافية لجميع ما يعبد من دون الله عز وجل. فالصواب في ذلك، نعم وهذا القول لا شك أنه في غاية الضعف، والصواب في ذلك أنها تقتضي العموم. المرجع لمثل هذه الأشياء هو لغة العرب، واللغة تفيد العموم في مثل هذه الأشياء. قال رحمه الله تعالى وأقل الجمع ثلاثة، وحكي عن أصحاب مالك وابن داود وبعض النحاة والشافعية اثنان. ونعم اثنان أقل الجمع، ما هو أقل الجمع؟ هل أقل الجمع ثلاثة أو أقل الجمع اثنان؟ للعلماء رحمهم الله تعالى في ذلك رأيان، كما حكى ذلك المؤلف رحمه الله تعالى. الرأي الأول أن أقل الجمع ثلاثة، وهذا ما عليه جماهير الأصوليين، يعني جماهير الأصوليين على أن أقل الجمع ثلاثة، ودليلهم على ذلك اتفاق العرب على ذلك، وأن العرب يفرقون بين الاثنين وبين الثلاثة، ولهذا لا ينعت أحدهما بالآخر، فلا تقول جاءني ثلاثة، فلا تقول جاءني رجلان ثلاثة، ولا تقول جاءني رجال اثنان لا ينعت احدهما بالاخر. فالعرب يجمعون على ان اقل الجمع ثلاثه، ويفرقون بين التثنيه والجمع، وانه لا ينعت احدهما بالاخر. فلا تقول جاءني رجال اثنان، ولا تقول جاءني رجلان ثلاثه الى اخره، ولو قلت ذلك عدنا خطأ ولقوا. الرأي الثاني هو ما ذهب إليه قالك حكي عن أصحاب مالك وابن داود وبعض النحاة والشافعية أن قل الجمع ثلاثة، واستدلوا على ذلك اثنان، واستدلوا على ذلك بقول الله عز وجل: فإن كان له إخوة فلأمه السدس. الأم ترث الثلث، الأم ترث الثلث بثلاثة شروط. الشرط الثاني، الشرط الأول، أن لا يكون هناك جمع من الإخوة. الشرط الثاني، أن لا يكون هناك فرع وارث للميت. الشرط الثالث، أن لا تكون المسألة من إحدى من العمريتين أو إحدى المسألتين العمريتين. فإذا توفرت هذه الشروط الثلاثة فإن الأمة تأخذ الثلث. طيب متى تنتقل الأم من الثلث إلى السدس؟ إذا اختل شرط من هذه الشروط. ومن هذه الشروط، إذا وجد جمع من الإخوة. ما المراد بالجمع من الإخوة؟ الفرضيون يتفقون على أن المراد بالجمع من الإخوة اثنان فأكثر. فإذا وجد اثنان فأكثر فإن الأمة تنتقل من الثلث إلى السدس، مع أن الله سبحانه قال: فإن كان له إخوة فلأمه السدس. فدل ذلك على أن الجمع أقله اثنان لقوله: فإن كان له إخوة. وكذلك أيضا استدل على ذلك بقول الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. وهذا يصدق فيما قاتل رجلا. وأيضا استدل بالحديث الضعيف قول النبي، ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الجماعة أقلها وأقل الجماعة اثنان. هذا الحديث ضعيف. ابن القيم رحمه الله تعالى جمع في المسألة وقال بأن أقل الجمع ثلاثة إلا مع بيان المراد. فإذا بين المراد فإنه يصار إلى اثنين، وحينئذ تجتمع أدلة المسألة. فقوله: فإن كان له إخوة إلى آخره، هذا بين المراد من ذلك. الشارع بين المراد من ذلك، وأن المراد به اثنان فأكثر. قال رحمه الله تعالى: والمخاطب يدخل في عموم خطابه، ومنعه أبو الخطاب في الأمر وقوم مطلقة. المخاطب هل يدخل في عموم خطابه أو لا يدخل في عموم خطابه؟ وهذه قاعدة تكلم عليها ابن رجب رحمه الله في كتابه القواعد، وأخرجها في كتاب القواعد وضرب لها أمثلة، يعني ضرب لها أمثلة كثيرة. المؤلف رحمه الله تعالى ذكر هنا الخلاف في المسألة: هل المخاطب يدخل في عموم خطابه أو نقول بأنه لا يدخل في عموم خطابه؟ أكثر الأصوليين على أن المخاطب يدخل في عموم خطابه، ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل الجنة أحد بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ فقول الصحابة رضي الله تعالى عنهم: ولا أنت يا رسول الله، هذا يدل على دخول النبي صلى الله عليه وسلم في الخطاب، مع أنه هو المخاطب، فقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل الجنة أحد بعمله، قالوا: يا رسول الله، ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وهم أهل اللغة، فوجد من ذلك دلالة الشرع ودلالة اللغة على دخول المخاطب في عموم خطابه. ولأن الأصل أيضا في الخطاب العموم، الأصل في العموم، والأصل في العام، أنه يعمل به على عمومه حتى يأتي المخطط. الرأي الثاني قال لك ومنعه أبو الخطاب في الأمر، يعني أن أبا الخطاب رحمه الله تعالى يفصل في المسألة، يقول إذا كان ذلك في باب الأمر فإنه لا يدخل، لأن الأمر هو طلب الفعل من أعلى إلى أدنى، والإنسان ليس دون نفسه، يعني الإنسان ليس دون نفسه، الأمر هو طلب، استدعاء الطلب من أعلى إلى أدنى، والإنسان لا يطلب أو إذا طلب من نفسه أو لا يكون دون نفسه، الإنسان لا يتصور أن يكون دون نفسه، لأنه إذا قلنا بأنه طلب وطلب من نفسه لا نتصور أن الإنسان يكون دون نفسه. قال لك وقوم مطلقة، يعني منعه قوم مطلقة، يعني لا يدخل المخاطب في العموم مطلقا، واستدل على ذلك بقول الله عز وجل الله خالق كل شيء، فقالوا بأن الله سبحانه وتعالى ليس داخلا في عموم قوله الله خالق كل شيء، والصواب في ذلك ما عليه جماهير الأصوليين. وأما قوله الله خالق كل شيء فأصلا أصلا ينازع في دخول الله سبحانه وتعالى تحت عموم هذه الآية، الأصل أنه منازع في دخول الله سبحانه وتعالى تحت عموم هذه الآية. وأما تفصيل أبي الخطاب رحمه الله تعالى ففيه نظر، فالصواب في ذلك ما ذهب إليه جمهور الأصوليين في هذه المسألة. وكما سلف هذه المسألة يترتب عليها مسائل كثيرة، وبالرجع رحمه الله تعالى ذكر فروعا كثيرة، من ذلك لو أوصى للفقر ثم بعد ذلك افتقر هل يكون داخلا في هذا العموم أو نقول بأنه ليس داخلا، أو قال بأن هذا وقف على طلاب العلم وهو طالب علم، هل نقول بأنه داخل أو نقول بأنه ليس داخلا إلى آخره، أو قال والله في الأيمان مثلا، قال والله لا يدخل في هذا البيت رجل وهو رجل، هل نقول بأنه داخل بحيث إنه لو دخل يحنث أو نقول بأنه لا يحنث إلى آخره. هذا يترتب على هذه المسألة كما ذكرت، ويحسن الرجوع إلى قواعد ابن رجب رحمه الله وقراءة ما ضربه من مسائل مترتبة على هذه المسألة الأصولية. قال رحمه الله ويجب اعتقاد عمومه في الحال في إحدى الروايتين اختارها أبو بكر والقاضي وهو قول الحنفية، والأخرى لا حتى يبحث فلا يجد مخصصا. حكم العام أنه يجب اعتقاد عمومه والعمل بعمومه، حكمه يجب العمل بعمومه، لكن هل يجب أن تعتقد عمومه في الحال أو نقول بأنه لا يجب عليك أن تعتقد عمومه حتى تبحث عن مخصص فلا تجد مخصصا؟ للعلماء الأصوليين رحمهم الله في ذلك رأيان، الرأي الأول وهو قول أكثر الأصوليين أنه يجب اعتقاد عمومه وإن لم نبحث عن مخصص، يعني هل هذا العام محفوظ أو أنه ليس محفوظا. وقد ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن أغلب العمومات في الشريعة أنها عمومات محفوظة لم يدخلها التخصيص، فأكثر الأصوليين على أنه يجب اعتقاد عمومه وإن لم نبحث هل ورد على هذا العام مخصص أو أنه لم يرد عليه مخصص، هل هو عام محفوظ أو أنه عام ليس محفوظا إلى آخره. ويدل لذلك أولا مقتضى اللغة، يعني مقتضى اللغة، فإن اللغة تقتضي ذلك، وأن الأصل هو العموم، وإذا كان كذلك فإنه يجب اعتقاد العموم. ومما يدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا صفحت له صفائح من نار فيقى بها جنبه وجبينه إلى آخر الحديث. وفي آخر الحديث الصحابة رضي الله تعالى عنهم قالوا: يا رسول الله فالحمر. سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمر، هل هي داخلة في العموم أو أنها ليست داخلة في هذا حكم الحمر إلى آخره. فمما يدل على أن الأصل هو اعتقاد العموم، فلما كانت الحمر داخلة في العموم سأل عنها، يعني الصحابة رضي الله تعالى عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن زكاة الحمر، يعني ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الحمر إلى آخره، مما يدل على أنها داخلة في العموم. فالصحيح في ذلك أنه ما ذهب إليه أكثر الأصوليين وأنه يجب اعتقاد العموم. الرأي الثاني الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله أنه قال لك اختارها أبو بكر والقاضي وهي قول حنفية، والأخرى الرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال لك لا حتى يبحث فلا يجد مخصصا اختارها أبو الخطاب. قالوا لأن العام هو الشامل بشرط القرينة، يقول العام هو الشامل بشرط القرينة، وإذا كان كذلك إذا كان هو الشامل بشرط القرينة فلا بد أن يبحث عن مخصص لكي توجد هذه القرينة على أنه هو الشامل. لكن الجواب عن هذا سهل، نقول هذا استدلال في محل النزاع، وإذا كان استدلالا في محل النزاع فلا يكون دليلا، يعني لا تستدل علي بدليل هو محل النزاع، لا بد أن تأتي بدليل خارج لكي يكون دليلك مقبولا. قال رحمه الله: وعن الحنف نعم فلا يختار أبو بكر، وعن الشافعية كالمذهبين، يعني الشافعية نعم لهم قولان، القول الأول أنه يجب اعتقاد العموم، والقول الثاني عموم العام، والقول وإن لم نبحث عن مخصص، والقول الثاني أنه لا يجب اعتقاد عمومه حتى يبحث عن مخصص. قال: وعن الحنفية إن استمع، هذا القول الثالث، وعن الحنفية إن استمع منه، يعني من النبي صلى الله عليه وسلم، على وجه تعليم الحكم فكالأول، وإلا فكالثاني. هذا القول الثالث، يعني القول الثالث عن الحنفية أنهم يقولون إن استمع من أي إن استمع الآن من النبي صلى الله عليه وسلم على وجه بيان الحكم وتعليم الحكم فإنه يجب اعتقاد العموم، وإن لم يرد مخصص، وإلا فإنه لا بد من البحث عن مخصص. فهم يفرقون في هذا القول الحنفية، يفرقون بينما إذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه بيان الحكم، وبينما إذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم لا على وجه بيان الحكم. وحجتهم في ذلك أنه إذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه بيان الحكم نعلم أن مراده من ذلك هو العموم، يعني ويقولون إذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه بيان الحكم فإننا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بذلك العموم، لكن هذا يعني هذا تفصيل فيه نظر. قال: والعبد يدخل في خطاب للأمة والمؤمنين. نعم، لما تكلم المؤلف رحمه الله عن شيء من سياق العام وهل هي مسلمة أو ليست جميعها مسلمة إلى آخره، ذكر أيضا فيما يتعلق ببعض المكلفين، هل جميع المكلفين يدخلون تحت العموم أو نقول هناك من لا يدخل تحت العموم. الأصل هو دخول جميع المكلفين تحت عمومات الشريعة، سواء كان ذكرا أو أنثى، وسواء كان حرا أو عبدا إلى آخره. الأصل هو الدخول، هذا هو الأصل، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا بدليل. طيب بقينا في العبد، هل يدخل في الخطاب للأمة والمؤمنين؟ قالك يدخل لأنه منهم، يعني يدخل لأنه منهم. فقول الله عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة إلى آخره، يدخل في ذلك العبد والحر. وقول الله عز وجل والسارق والسارقة، الزانية والزانية، سبق المفردون إلى آخره، يدخل في ذلك الحر والرقيق. واعلم أن التكاليف بالنسبة للرقيق تنقسم إلى أقسام، أما التكاليف بالنسبة للرقيق تنقسم إلى أقسام. وأوسع الناس في مسألة الرقيق هم الظاهرية، الظاهرية هم أوسع الناس في مسألة الرقيق، يعني يجعلون الرقيق كالحر تماما في سائر الأحكام إلا ما جاء النص، ما جاء النص بالفرق بين الحر والرقيق. وعندنا قاعدة، الأصل تساوي الأحرار والأرقة في التكاليف البدنية المحضة، قاعدة هذه، الأصل تساوي الأحرار والأرقة في التكاليف البدنية المحضة. بالنسبة لتكاليف التكاليف بالنسبة للرقيق نقول بأنها تنقسم إلى أقسام. القسم الأول ما يتعلق بالعبادات البدنية المحضة، فالأصل تساوي الأحرار والأرقة. العبادات البدنية المحضة نقول الأصل تساوي الأحرار والأرقة. فمثلا الصلاة، وجوب الصلاة، وجوب الوضوء، الغسل، التيمم، المسح الخفين إلى آخره، تقول الأصل في ذلك هو تساوي الأحرار والأرقة، لأن الخلقة واحدة والطبيعة واحدة إلى آخره، وكلهم داخلون تحت عموم خطاب الشارع. القسم الثاني، القسم الثاني التكاليف المالية المحضة، هذه لا تجب على الرقيق لأن الرقيق مال وليس له مال. القسم الثالث المركبة من المال والبدن، أيضا نقول بأنها لا تصح منه، المركبة من المال والبدن نقول بأنها لا تجب عليه، يعني ليس لا تصح منه لكن لا تجب عليه لأنه مال. القسم الرابع ما يتعلق بالعقود إلى آخره، فنقول بأنه محجور عليه لحظ سيده، فإذا أذن له سيده فيكون حكمه كحكم الحر، فمثلا البيع والشركة والإجارة والمساقات والمزارعة وغير ذلك إلى آخره، نقول هذه العقود مرتبطة ومحجور عليه لحظ سيده، فإذا أذن له سيده فإنه يكون كغيره. قال رحمه الله تعالى والإناث في الجمع بالواو والنون، هل تدخل الإناث في جمع المذكر السالم أو نقول بأن الإناث لا يدخلن في جمع المذكر السالم، مثل المسلمون، المؤمنون، المحسنون، الذاكرون إلى آخره، هل تدخل الإناث في ذلك أو لا تدخل؟ قال لك المؤلف رحمه الله تعالى بأنها تدخل، وهذا قول جماهير الأصوليين، واستدلوا على ذلك بقول الله عز وجل. أولا الأصل عندنا قاعدة، نعم عندنا قاعدة، وهي الأصل تساوي الذكور والإناث في الأحكام الشرعية إلا بدليل، نقول الأصل تساوي الذكور والإناث في الأحكام الشرعية إلا لدليل. ومما يدل للدخول يعني قول الله عز وجل واستغفر لذنبك إنك كنت من الخاطئين، وأيضا قول الله عز وجل وصدقت بكلمات ربها وكانت من القانتين، وكانت من القانتين. وأيضا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سبق المفردون، قالوا ومن المفردون؟ يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فقوله الذاكرات إلى آخره دخل تحت قوله المفردون. قال رحمه الله وكلوا واشربوا، يعني هل الإناث يدخلن في الخطاب بواو الجماعة أو نقول بأن هذا خاص بالذكور؟ يقول لك المؤلف رحمه الله بأنهن يدخلن في الخطاب بواو الجماعة مثل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هل هذا يشمل الذكور والإناث أو نقول بأنه خاص بالإناث إلى آخره؟ يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بأنه شامل، وهذا القول هو الصواب، وتقدم يعني تقدمت الأدلة على ذلك. يعني تقدمت الأدلة على ذلك. قال عند القاضي وبعض الحنفية وابن داود لغلبة المذكر. يعني يقول لك المؤلف، يعني المؤلف قال لك أن الخطاب بجمع المذكر السالم والخطاب بواو الجماعة يدخل فيه الإناث، وإنما جاء الخطاب بواو الجماعة جمع المذكر السالم تقريبا للذكور، وما كان قيدا أغلبيا فإنه لا مفهوم له عند الأصوليين. قال واختار أبو الخطاب والأكثرون عدم دخولهن. يعني أبو الخطاب والأكثرون يقول لك المؤلف رحمه الله اختاروا أنهن لا يدخلن في الخطاب في واو الجماعة، واستدلوا على ذلك بأن الله سبحانه وتعالى قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ثم قال وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن، فقال قل للمؤمنين، فلو أن المؤمنات داخلات ما قال وقل للمؤمنات. يعني وأيضا قول الله عز وجل إن المسلمين والمسلمات، فقال والمسلمات إلى آخره والمؤمنات إلى آخره. والجواب عن هذا سهل، فيقول أن الله سبحانه وتعالى قال وقل للمؤمنات، هذا من باب الزيادة في تأكيد الحكم، باب زيادة البيان والزيادة في تأكيد الحكم. قال رحمه الله تعالى وقول الصحابي نهى عن المزابنة وقضى بالشفعة. يعني قول الصحابي نهى عن المزابنة وقضى بالشفعة، يعني المزابنة هي بيع الرطب، أو نقول بيع التمر اليابس بالرطب على رؤوس النخل، هذا هو المزابنة. لأنك إذا بادلت جنسا ربويا هذا لا بد من المماثلة، الشارع شدد في هذه المسألة، مثلا لمثل سواء بسواء يدا بيد. فإذا بادلت جنسا ربويا لا بد، إذا بادلت جنسا ربويا بمثله، تمر بتمر، ذهب بذهب، بر بر، شعير بشعير، رز برز، ملح بملح، ذرة بذرة، لا بد أن تتحقق المساواة، يعني مثلا بمثل سواء بسواء، ولا تحقق المساواة إذا بادلت جنسا ربويا بمثله وكان أحدهما رطبا والآخر يابسا لا يتحقق المساواة، لأنه كما قال صلى الله عليه وسلم أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا نعم يا رسول الله، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم. فقولك تبيع تمر يابس بتمر على رؤوس النخل هنا ما تتحقق المساواة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة. الشفعة هي انتزاع حصة الشريك ممن انتقلت إليه بعوض مالي، فزيد وعمر شريكان في أرض، زيد باع على محمد، عمر له أن يشفع على محمد، فيأخذ النصيب الذي اشتراه من شريكه ويعطيه الثمن الذي دفعه لشريكه، هذه تسمى شفعة وهي من محاسن الشرع لأن فيها دفعا لضرر الشركة. الشفعة زيد وعمر شريكان في أرض، والصواب أن الشفعة شاملة في العقارات وفي المنقولات، لكن إذا قلنا بأنها خاصة في العقارات، زيد وعمر شريكان في هذه الأرض، زيد باع نصيبه على محمد، عمر الشريك له أن يشفع على محمد، كم اشترت من زيد؟ قال اشترت من زيد بمئة ألف، خذ مئة ألف ويأخذ جميع النصيب، يعني يأخذ جميع النصيب، وفي هذا دفع ضرر الشريك الجديد المتوقع، المتوقع حصوله على الشريك الأول، لأنه يشفع، لأنه يضم من الشفع وهو الزوج، فهو يضم نصيب شريكه إلى نصيبه، فشفع نصيبه بنصيب شريكه. أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الصحابي، يعني إذا قال الصحابي نهى عن المزابنة وقضى بالشفعة، قال لك المؤلف رحمه الله بأن هذا من باب العام، يعني هذه المسألة إذا حكى الصحابي فعلا ظاهره العموم، إذا حكى الصحابي فعلا ظاهره العموم، هل نقول بأنه من باب العموم أو ليس من باب العموم؟ وهذا كثير، يعني هذا كثير. فيقول لك المؤلف رحمه الله بأن هذا من باب العموم، وهذا ما عليه أكثر الأصوليين، لأن الصحابي فاهم اللغة العربية، يعني الصحابي من أهل اللغة العربية، وكذلك أيضا هو ضابط ومن أهل اللغة، فلا يمكن أن يعبر إلا إذا كان فهم من النبي، لا يمكن أن يعبر بالعموم إلا إذا كان فهم عن النبي صلى الله عليه وسلم إرادة العموم. فيقول لك المؤلف بأن الصحابي إذا حكى فعلا يدل على العموم، نقول بأنه يقتضي العموم، وذكرنا أدي على ذلك. قال لك وخالف، يعني الجويني رحمه الله خالف في هذه المسألة، وقال بأنها قضايا وقعت في محال معينة تقضي العموم، لكن الصواب في ذلك ما عليه أكثر الأصوليين. قال والمعتبر اللفظ سيعم وإن اختص السبب، يعني هذه قاعدة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وذلك لأن الشريعة لا تنزل لأحد الناس، الشريعة شريعة عامة شاملة لكل زمان وكل مكان ولجميع الأفراد، فهي لا تنزل لأحد الناس، ولهذا ما ورد من الخصوصية لبعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله بأنها خصوصية وصف وليست خصوصية حال، مثل قصة سالم مولى أبي حذيفة رضي الله تعالى عنه، هل هذا خاص بسالم أو ليس خاصا إلى آخره؟ جمهورهم العلم يقول بأنه خصوص عين، وأن هذا الحكم نزل لذات سالم دون غيره. شيخ الإسلام يقول بأنه خصوصية وصف حال، فمن كان مشاركا لسالم في مثل هذه الحال وهذه الصفة فإنه يأخذ حكمه، وهذا القول هو الصواب. المهم عندنا هنا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هناك كثير من الأحكام نزلت على أسباب خاصة، مثلا آيات اللعان في صدر سورة النور، سبب نزولها قيل بأنه قذف هلال بن أمية لزوجته، أو أنه قذف عويمر العجلاني لزوجته، وعلى كلا القولين هذه الآيات نقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. كذلك أيضا آيات الظهار نزلت على سبب خاص، فنقول بأن العبرة بعموم اللفظ، وأن هذه الآيات لعموم الناس إلى يوم القيامة وإن كان السبب خاصا، إلا إذا دل الدليل، يعني إلا إذا دل الدليل على عدم عموم اللفظ فإنه يقيد بما يشبه السبب، يعني إذا دل الدليل على أن اللفظ ليس عاما فنقول بأنه يقيد بما يشبه السبب، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا وهو في السفر قد ظلل عليه فزاحم الناس عليه من شدة الحر، قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، فقال سلم ليس من البر هذا عام، ليس من البر هذا عام، هل نقول بأن والسبب خاص، فهل نقول العبرة بعموم اللفظ أو نقول دل الدليل على أن هذا العام على أن هذا اللفظ ليس عاما فيقيد بما يشبه السبب، نقول دل الدليل على أن هذا اللفظ ليس عاما لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر، بل غالب هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصوم في السفر، الغالب على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في السفر أنه كان يصوم، مع أنه قال عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر، فهذا ليس عاما، وإنما إذا وجد صفة السبب وهي وجود المشقة والحرج، فإذا كان هناك حرج ومشقة فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر. أما إذا كان إذا انتفى الحرج والمشقة فالبر هو أن يصام في السفر، لأن هذا هو غالب هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى فإن تعارض عموماً وأمكن الجمع بتقديم الأخص أو تأويل المحتمل فهو أولى من إلغائهما. إذا تعارض عموماً لدفع هذا التقابل بين هذين العمومين طرق ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. الطريق الأول أنه إذا وجد دليل على تخصيص عموم أحدهما بخصوص الآخر، الطريق الأول أن يوجد دليل يقتضي تخصيص عموم أحدهما بخصوص الآخر. يعني عندنا عمومان، عم من وجه خاص من وجه آخر، كل منهما فيه عموم وخصوص، وجاء الدليل لتخصيص عموم أحدهما بخصوص الآخر، فإننا نصير إلى ذلك ونقدم نخصص عموم أحدهما بخصوص الآخر. ومن الأمثلة على ذلك قول الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. هذه الآية والذين يتوفون منكم هذه عامة في الحامل وغير الحامل، خاصة في المتوفى عنها. وقول الله عز وجل وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، هذه عامة في خاصة في الحوامل، عامة في المتوفى عنها. فقول الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، هذه عامة في الحوامل خاصة في المتوفى عنها. وقول الله عز وجل وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، هذه خاصة في الحوامل عامة في المتوفى عنها. فنخصص قول الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا بخصوص الآية الثانية وهي أنها خاصة بالحوامل، فنقول بأن عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة، إلا إذا كانت حاملا فإن عدتها وضع جميع الحمل، ويدل ذلك قصة سبيعة الأسلمية، فإنها وضعت بعد وفاة زوجها بليال فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح. فنقول الطريق الأول من طرق الجمع أن يوجد دليل يقتضي تخصيص عموم أحدهما بخصوص الآخر فنصير إليه. قال لك أو تأويل المحتمل وأولى، هذا الطريق الثاني تأويل المحتمل، فنقول بأنه يصار إلى ذلك. يعني إذا كان أحدهما وهذا الصحيح أنه كما تقدم لنا، يعني قول التأويل المحتمل هم الأصوليون يذكرون لذلك حديث أسامة بن زيد إنما الربا في النسيئة، فالربا عام، قوله عام الربا في النسيئة هذا عام، الربا يشمل الربا فضل، يشمل الربا الفضل يشمل الربا النسيئة، ثم قال صلى الله عليه وسلم في النسيئة يعني في تأخير القبض. وحديث أبي سعيد وعبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلى آخره، هذا يشمل الفضل والنسيئة، يشمل الفضل والنسيئة. فقالوا بأنه يؤول حديث الربا في النسيئة أن المقصود بذلك الربا الأشد أو الأغلب ونحو ذلك. ونرجع هذا إلى كما سلف أنه إذا وجد الدليل، يعني إذا وجد الدليل على تخصيص هذا العام، فنقول إنما الربا في النسيئة هذا يخص بربا النسيئة، يعني يخص بربا النسيئة لوجود الدليل، وهو حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه. الطريق الثاني قال: وإلا فأحدهما ناس إن علم تأخره، يعني إذا تقابل الدليلان تعارض الدليلان ولا يمكن أن تجمع بينهما بالتخصيص كما تقدم، فإذا علم التاريخ، لأن النسخ يصار إليه بشرطين: الشرط الأول عدم إمكانية الجمع، والشرط الثاني العلم بالتاريخ، نعم العلم بالتاريخ صح. فنقول إذا علم التاريخ فإن المتأخر يكون ناسخا للمتقدم، ومن ذلك قول الله عز وجل: فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم. كان في أول الأمر إذا كان المسلم قادرا على الصيام فهو مخير بين أن يصوم وبين أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، ثم نسخ ذلك بقول الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصم. قالك: وإلا تساقط. قول المؤلف رحمه الله تعالى: وإلا تساقط، هذا إذا لم يقم دليل على ترجيح أحدهما، أحد العمومين، إذا وجد دليل على ترجيح أحد العمومين فإننا نرجح أحد العمومين على الآخر دون أن نقول بالتساقط لإلغاء العمومين. فإن عارض عموما أحدهما عام محفوظ والآخر عام غير محفوظ، فالعام المحفوظ أقوى من العام غير المحفوظ، يقدم عليه، يرجح عليه، يعني يرجح عليه. فنقول إذا وجد مرجح فإننا نصير إلى الترجيح، كما إذا تعارض عمومان أحدهما عام محفوظ لم يدخله التخصيص والآخر عام غير محفوظ، يعني دخله التخصيص، إذا دخل التخصيص على العام فإنه يضعف عمومه، فنقول نرجح العام المحفوظ على العام غير المحفوظ. فمن أمثلة ذلك حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا عام لا يصلي حتى يصلي ركعتين في كل زمان، بعد العصر، بعد الفجر، بعد الظهر إلى آخره. وحديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس إلى آخره، هذا عام في النهي عن جميع الصلوات بعد العصر، ويدخل في ذلك تحية المسجد، يشمل كل الصلوات ويدخل في ذلك تحية. لكن تأملنا حديث أبي سعيد وجدناه أنه عام غير محفوظ، دخله التخصيص في أحاديث كثيرة، فمثلا حديث جبير بن مطعم: يا بني عبد المناف لا تمنعوا أحدا طاف وصلى في هذا البيت في أي ساعة شاء من ليل ونهار، يشمل هذا بعد العصر بعد الفجر، خص منه ركعة الطواف، أيضا يخص منه صلاة الكسوف: فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة إلى ذكر الله إلى آخره، يخص من ذلك ركعة الوضوء إلى آخره، فدخله التخصيص. فنقول أيضا يرجح عليه عموم حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه. قال رحمه الله تعالى: باب الخاص. الخاص في اللغة غير الشامل، يعني الخاص في اللغة غير الشامل، وأما في الاصطلاح عرفه المؤلف رحمه الله، قال: يقابل العام وهو ما دل على شيء بعينه، يعني ما دل على شيء بعينه، فقوله ما دل على شيء بعينه هذا يخرج، يعني يخرج العام. فإن العام لا يدل على شيء بعينه. قال: ولهما، أي للعام والخاص، يعني العام والخاص، طرفان ووسط وواسطة تعام مطلق وهو ما لا أعم منه كالمعلوم، وخاص مطلق وهو ما لا أخص منه كزيد، وما بينهما يعني بالنسبة للأقسام العام والخاص بحسب مراتب العام والخاص نزولا وارتفاعا ينقسم العام الخاص إلى أقسام كما ذكر المؤلف رحمه الله. القسم الأول عام لا أعم منه وهو المعلوم، كلمة المعلوم، المعلوم هذا عام لا أعم منه، يشمل الموجودات ويشمل المعدومات، يعني هذا عام لا أعم منه. القسم الثاني خاص لا أخص منه، قال كزيد يعني كأسماء الأشخاص زيد عمر بكر إلى آخره، هذا خاص لا أخص منه. القسم الثالث عام إضافي وخاص إضافي، يعني عام إضافي يعني عام بالنسبة خاص بالنسبة، عام إضافي وخاص إضافي. قال وما بينهما فعام بالنسبة إلى ما تحته، عام بالنسبة إلى ما تحته، خاص بالنسبة إلى ما فوقه كالموجود، يعني كلمة الموجود بالنسبة إلى ما تحته عام، وبالنسبة إلى ما فوقه خاص، خاص بالنسبة إلى ما فوقه. الموجود وش اللي فوقه؟ المعلوم، لأن المعلوم يشمل الموجودات والمعدومات، فالموجود الذي فوقه هو المعلوم، فنقول نسبة الموجود إلى المعلوم ها عموم ولا خصوص؟ ها قال لك خاص خصوص، نسبة الموجود إلى المعلوم خصوص. طيب خاص بالنسبة لما فوقه، عام بالنسبة لما تحته، الموجود مثلا الكتاب، كلمة الكتاب بالنسبة للموجود بالنسبة للموجود بالنسبة للكتاب عام، نعم الموجود بالنسبة يعني بالنسبة لما تحته عام، بالنسبة لما فوقه خاص. يعني قال رحمه الله والتخصيص إخراج بعض ما تناوله اللفظ، نعم التخصيص إخراج بعض ما تناوله اللفظ، وسيأتي إن شاء الله أمثلة كثيرة على ذلك. قال فيفارق النسخ بأنه رفع، يعني هذا عند الاصطلاحيين، يعني عند الاصطلاحيين، وإلا فإن السلف يسمون التخصيص بيانا ويسمونه أيضا نسخا، يسمونه نسخا ويسمونه أيضا بيانا، لكن هذا في اصطلاح الأصوليين. ولهذا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الفرق بين التخصيص والنسخ، وذكر المؤلف رحمه الله تعالى لذلك أربعة فروق. قال فيفارق النسخ بأنه رفع لجميع، النسخ رفع لجميع الحكم، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزروها، لا رفع لجميع الحكم، يعني بخلاف التخصيص، التخصيص رفع بما تناوله اللفظ، فما التخصيص رفع أنت طالق ثلاثا إلا واحدة، إلا واحدة هذا تخصيص، يعني تخصيص خصصنا الواحدة فقط، رفع بما تناوله اللفظ، تطلق يعني على رأي جمهور العلم تطلق اثنتين إلا واحدة. قال لك وبجواز مقارنة المخصص، يعني النسخ لابد أن يكون هناك تراقي بين الناسخ والمنسوخ، يعني لابد أن يكون هناك تراقي بين الناسخ والمنسوخ، أما المخصص فإنه لا بأس أن يقارن المخصص، ويأتينا في ذلك التخصيص بالاستثناء، التخصيص بالشرط، التخصيص بالصفة إلى آخره، هذه كلها مقارنة، من باع نخلا بعد أن تؤبر، بعد أن تؤبر إلى آخره، هذا تخصيص بالصفة، تخصيص بالاستثناء، أنت طالق ثلاثا إلا واحدة إلى آخره، تخصيص هنا مقارنة، هنا حصل التقارن بين المخصص والمخصص. قال وعدم وجوب مقاومته، هذا الفرق الثالث، الفرق الثالث عدم يعني في النسخ يشترط أن يتساوى الناسخ والمنسوخ في الثبوت والدلالة، وأما في التخصيص فإن هذا ليس شرطا، فيصح أن نخصص المتواتر بالأحد. مثال ذلك قول الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم، هذا من باب المتواتر، يخصص بالأحد، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. قال ودخوله على الخبر، النسخ لا يمكن يدخل على الخبر، لماذا؟ لأن لو دخل على الخبر كان ذلك كذبا، نعم كان ذلك كذبا، وأخبار الله وأخبار رسوله صلى الله عليه وسلم منزهة عن الخبر بخلاف التخصيص. قال لك ولا خلاف في جواز التخصيص. قال والمخصصات تسعة، الحس والمقصود به المشاهدة، كخروج السماء والأرض من تدمر كل شيء، يعني قول الله عز وجل تدمر كل شيء بإذن ربها، خرج من ذلك السماء والأرض والجبال هذه لم تدمرها. العقل وبه خرج من لا يفهم التكاليف، يعني قول الله عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، خرج فيه خرج من ذلك المجنون، وكذلك أيضا خرج من ذلك الصبي إلى آخره. قال والإجماع، والحق أنه ليس بمخصص بل دال على وجوده، نعم نعم الإجماع، يقول لك المؤلف رحمه الله بين الإجماع، يقول الحق أنه ليس مخصصا بل دال على وجوده، لأن الإجماع لا بد له من مستند، فالمخصص هو مستند الإجماع. ومن ذلك قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، أجمع العلماء على أن المرأة ليست داخلة. قال والنص إلى آخره، هذا يعني نتوقف عليه، نتوقف إن شاء الله. حنك الله ربنا.